حصريا على قارئ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.

لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الله ينور عليك. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يا سلام يا سلام. على نور. يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم